الله. سلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. هناك عدة أحكام ذكرت بالنسبة لغسل الجماعة مما يختص بها غسل الجماعة ويشترك في بعضها مع الوضوء. من جملة ما بقي هي ما لو شك المكلف في صدور غسل الجنابة منه تحقق غسل الجنابة منه أو لا. تارة يحصل الشك قبل أدائه لما يتوقف على غسل الجنابة كالصلاة، قبل الصلاة هو شك في أنه اغتسل أو لا، وأخرى يتحقق الشك بعد أدائه للصلاة. فإن كان الشك حادثا قبل أن يأتي بالصلاة فوظيفته الاغتسال وأداء الصلاة بعده، وهذا دليل واضح، دليل استصحاب بقاء الجنابة، لازمه الشرعي وجوب الاغتسال للصلاة. وجوب الساعة احنا ما علينا، ترى وجوب مو تكليفي. اي الساعة هذا بعد احنا بعد ما نكرر هذه المقولة دائما. واخرى الا بناء على الوجوب الغيري المترسح الى اخر المطاف. واخرى واذا كان الشك حاصلا ومتحققا بعد ادائه للصلاة فبالنسبة للصلاة تكون صحيحة، يحكم عليها بالصح لقاعدة فراغ من ها الصلاة، مو الفراغ من الوضوء، وما محرز اتيان الغسل وما محرز اتيان شيء حتى نقول فرغ منه. فالصلاة محكومة بالصحة، وأما الغسل فعليه أن يأتي به بالنسبة للصلوات الآتية أو الأعمال الآتية. فلو كان الشك حادثا بعد صلاة الظهر فبالنسبة لصلاة العصر يجب أن يغتسل. وليش يجب أن يغتسل؟ استصحاب عدم لهذا. وكمل بعد. وقال الفراغ لا تسند كان أحسنت. قد يقول قائل شيخنا أنت حكمت على صلاة الظهر بالصح، والله والعباس صلاة الظهر متى تكون صحيحة؟ فإذا كان قد تطهر اغتسل، فإذا اللازم لصحة الصلاة بقاعدة الفراغ تحقق غسل الجنابة منه، فلا حاجة حينئذ أن يأتي به قبل صلاة العصر. الجواب كونه متطهرا يعني آتيا بغسل الجنابة ليس من اللوازم الشرعية لقاعدة الفراغ بالنسبة للصلاة لصحة الصلاة. يعني ما أكو آية أو رواية تقول إذا كانت صلاة الظهر صحيحة فأنت على طهارة. ماكو ماكو. تتعب نفسك تضرب كمبيوتر وتصرف انترنت. يعني لما أقول ليس من اللوازم الشرعية هذا لأجل التركيز جاي أكرره أكثر من مرة، يعني لا توجد ولا ولا ولا أي أحسنت خش ارتكاز سيرة اللي يصبح دليلا شرعيا، وهذا تقدم مسهبا فيما سبق. وفرد شيء المتن نساء أو تناسى ولو اتكالا على ما تقدم في الوضوء، إذا بأثناء صلاة الظهر شك الشيطان بعد هو سيخليها. يا شيطان خلي الشك يحصل متى؟ بعد صلاة الظهر. لا هو يجي أثناء الصلاة يقول لي أنت مغتسل لو لا وهنا نسل يلا ويستأنف بعد الغسل. وما تجي الحكاية وما يجي الكلام اللي ذكرناه ما بعد الصلاة لتصحيح للحكم ب يقول خو أنا هذه بالركعة الثانية، الركعة الأولى تجري بلحاظها قاعدة الفراغ وبقاء صحة الركعة شنو أقول إني مغتسل متطهر أصحح به الركعات الباقية. نقول له ما يصير، أنت ما قدرت تصحح صلاة العصر لنكتة أنه كونك متطهرا من اللوازم غير إيش إلى آخر المذكور سابقا. هذا قلت ما أشار له في المتن لعله اعتمادا على ما ورد في الوضوء. جيد. هذا قال: وأما وجوب الإعادة لو شك في صدور الغسل فلل، هذا فارض متى الشك؟ أي بس تقدر تفرضهم بعد الصلاة والنظر إلى الغسل بعد ما ناظر إلى الصلاة. هذا حتى بعد الصلاة هو أنت الموجب عليك إتيان الغسل واستصحاب نفس الشيء. فالاستصحاب عدمه. وأما البناء على صحة الغسل لو شك فيه بعد الفراغ منه، ها أنا هذا ما ذكرته أرجو المعذرة بس واضح حكمه، بعد ما اغتسلت وكملت وطلعت وجاي أشرب شاي شكيت أنا شنو غاسل رأس ورقبة جيد لو باقي فرق منطقة ما مثلا، لا تجعلها بالجزء الأخير لأنه قد صدق الفراغ شوية. إيه أنا من هالجهة ما جعلته بالأخير، التفتت شنوخه خصوصا الموالاة ليست مو مثل الوضوء. لو الوضوء شكيت بمسح الرجل اليسرى وبعد مضي دقيقة لعله جاف الأعضاء ومنتهي القضية وكذا، هذا بعد صدق الفراغ محرز. أما الجزء الأخير يعني الجانب أيسر، لا لا سويها، لا لا لا سويها، مس الأخير أبو جزئين لا سوي رأس ورقبة وبقية البدن، سوي ثلاث على رأي المشهور خلنا سوي. مو مهم، لا مو مهم بس لا مو مهم هذا. إيه أنا أريد أن شنو أتكلم على مذاق المشهور، فهذا هنا أنا صدق الفراغ قد شوية مشكل، فلذا أجعل الشك بلحاظ الرأس والرقبة. فشكيت أنا وبحين إذن ما دام أنت فارغ من الوضوء يأتي الدور لموثقة محمد ابن مسلم التي تقدم ذكرها فيما سبق: كل ما شككت فيه مما قد مضى فأمضه. قال: وأما البناء على صحة الغسل لو شك فيه بعد الفراغ منه فلقاعدة الفراغ المستفادة من موثقة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام: كل ما شككت فيه مما قد مضى فأمضه كما هو. جيد. وأما صحة الصلاة هذا ذكرنا لو شك في بعدها في أو شك بعدها في صدور الغسل فلقاعدة الفراغ بالنسبة للصلاة وهي مانعة من جريان. هذا أشرنا له في الوضوء نكرره هنا لا بأس. يقول شيخنا أنت أجريت قاعدة الفراغ بالنسبة للصلاة، وطبيعي هذا ترى الإشكال مو فقط هنا، حتى بالمقطع السابق لما نشك في صحة الغسل بعد الفراغ منه أنت بنيت على الصحة في الفرع المتقدم صحة الغسل، هنا بنيت على صحة الصلاة. والحال كما عندك قاعدة الفراغ تصحح لك الصلاة المأتي بها، عندك قاعدة أخرى تثبت بطلانها وهو أنه تقول والعباس أنا ما كنت مغتسل قبل ساعة أو اغتسلت أو لا، الاستصحاب شي يقول ما اغتسلت، إذا ما مغتسل من دخل في الصلاة وهو جنوب شنو باطل صلاته. فإذا عندك قاعدتين، واحدة وهي قاعدة الفراغ، واحدة تحكم عليها بالبطل وهو الاستصحاب. أي ليش قدمت قاعدة الفراغ وحكمت بصحة الصلاة؟ وطبيعي هذا قلت يأتي في الفرع المتقدم أيضا بالنسبة للغسل. إذا ما مصلي حكمنا عليه بالصحة لقاعدة الفراخ ولقائل أن يقول أنا أستصحب بقائي على الجنابة وعدم إتيان الغسل. الجواب أحسنت قاعدة الفراغ مقدمة حاكمة على الاستصحاب. لماذا؟ ولو من جهة أنه إذا ما نريد نقدم قاعدة الفراغ يلزم اللغو من تشريح، لأن ما من مورد تقريبا لقاعدة الفراغ إلا والاستصحاب يسلم علينا يقول سلام عليه، لأنه دائما واضح أو أكثر الموارد. إذا صار البناء عارضة إذن الشارع شنو قلل لي تقنينة لقاعدة الفراغ يصير له، لأن وين أبدأ طبقها؟ فحتى لا تكون هناك لغوية من التشريع بل نقدم قاعدة الفراغ. جيد. لذا قال وأما صحة الصلاة لو شك بعدها في صدور الغسل فلقاعدة الفراغ بالنسبة للصلاة، وهي قاعدة الفراغ بالنسبة للصلاة مانعة من جريان استصحاب عدم الغسل، أو مانعة من جريان استصحاب بقاء الجنابة. هذا شلون اثنتا يجرن ذنيه؟ وإلا إذا ما كانت مانعة يعني شو تكون؟ وما معقول الاستصحاب مقدم، معارضة يعني. وإلا يلزم لغوية تشريع القاعدة قاعدة الفراغ إذ ما من مورد تجري فيه إلا والاستصحاب واقف إلى جانبها. جيد. خب بالنسبة للصلوات الآتية لصلاة العصر قلنا يجب إعادة يجب الغسل. إعادة أنا أتراجع عنه لأن ما معلوم أنا صادر مني حتى تصدق خب هذا شنو دليل تقدم أنه الاستصحاب مقتضى الاستصحاب وشرطية صلاة وشرطية الطهارة صلاة العصر ولا بد من إحراز تحقق الشرطية، والإحراز يتوقف على أحسن. قال وأما لزوم إعادته لما يأتي فللاستصحاب عدم الغسل. وصحة الصلاة هذا دفع إشكال مقدر ذكرناه في الشرح، وصحة الصلاة بقاعدة الفراغ لا تستلزم ثبوت لوازمها التي منها كونه مغ، لأنه من اللوازم. لو كان لازم شرعي يعني أكو دليل شرعي، لكن المفروض ما أكو لوازم، ما أكو آية أو رواية أو إجماع أو يقول إذا كانت صلاتك صحيحة فأنت على غسل. بلي هذا العقل قد يقول خميس لما الصلاة متوقفة صحتها على الغسل، وأنت تقول الصلاة صحيحة ببركة قاعدة الفراغ، إذن العقل هذا يقوله مو الشرع، إذن أنت مغت. هذا العقل يقوله، وقربت الفكرة فيما مضى أكررها لأجل أهميتها، لأن هاي مشكلة الأصل المثبت. هذه دائما شنو أذهاننا تقول والله هذا غريب شنو على أساس نقول صلاته صحيحة وشلون مو من اللوازم؟ نقرب ماذا احنا بعض الأوقات بالعلة والمعلول، الشيء والعباس لو علة لو معلول. هسه هذا إذا الصبورة ما كانت علة سابقا خلنا نفرض أستصحب عدم كونها علة يثبت لي أنها معلول، والحال العقل جازم إذا مو علة شنو، لأن لا يخرج الشيء عن كونه علة أو معلول. ما يصير تقول ارتفع وما يصير تقول ثبت، متناقضان ستريد متضايفان متقابلان ما يصير. وأما وجوب الجمع هذا التفتولة ذني بعد أكو فرعان، هي ثلاث فروع كذا باقية، لكن هذان الفرعان شوية الثاني منهما أكثر حساسية. إذا الشخص ماذا شك بعد صدور قبل، إذا الشخص بالمتن هكذا قال إن لم يصدر إذا شك بعد الصلاة في إذا شك بعد الصلاة في الغسل صحت صلاته للقاعدة الفراغ ووجب عليه الغسل لصلاة العصر خلنا نفرض الظهر والعصر إذا لم يكن قد أحدث بعد الصلاة بالأصغر أما إذا أحدث بالأصغر هنا مو فقط نقول له اذهب واغتسل بل اغتسل وتوضأ لماذا؟ لأنه ما يدري الساعة الآن هو مخاطب في ضمن وإن كنتم أو إذا قمتم إلى الصلاة لأن هو إذا مغتسل من أول الآن وظيفته وإذا كان ما مغتسل من أول حتى لو الآن أحدث وظيفته الغسل فيعلم إجمالا لأجل أنه يعلم إجمالا بأن وظيفته إما وإما مقتضى العلم الإجمالي الدائر بين الوضوء والغسل متباينان مو أقل أكثر حتى يقول والله الوضوء الغسل وضوء وزيادة لا هذا ما أكل شيء متباينان قمتا دار العلم الإجمالي بين متباينين وجب الجمع بينهما موجل ولا لذا قال وأما وجوب الجمع بين الغسل والوضوء على تقدير صدور الحدث الأصغر فللعلم الإجمالي بوجوب إما الغسل أو الوضوء سؤال ذكر في المتن أيضا بأنه مو فقط وضوء وغسل شنو بعد الصلاة هم يعيدها إذا كان الوقت باقي يا صلاة عجيب اسمها الظهر إذا الوقت باقي أما إذا الوقت لا زائل إيش نفهم لما يقول إذا الوقت باقي يعني إذا كان وقتها فلا بل فقط يقتصر على الوضوء والغسل لصلاة المغرب مو تشيله لا أو العصر سعمون العصر بعد ويا لهذا نفرضها 4 دقائق باقية أو 3 دقائق شوي مشكلة مو مهم يعني جيد خب هسه الآن بالنسبة للشق الأول أنه تعيد صلاتك إذا الوقت باقي شنو المستند وبالنسبة لعدم لزوم الإعادة إذا خارج الوقت شنو المستند أما داخل الوقت أنت لازم تعيد الصلاة أيضا فلأجل وجود علم إجمالي فرد فائدة تعرفوها إن شاء الله لكن لا بأس بتكرارها إذا عدنا علم إجمالي العقل يحكم ما دام طرف العلم الإجمالي كان من المتباينين وإذا كان من الأقل والأكثر وإن كان ارتباطيين العقل يحكم يقول لك الأقل أنت هذا محرز اشتغال ذمتك به أما الزائد تشوك فتجري البراءة طبيعي أكو بعض النظريات تقول لا فرق بين الاستقلاليين وبين الارتباطيين هسه الآن أنا بعد ما أرد أبين استقلاليين تقدما ولعله يأتي الحديث عنهما فيما يأتي من أبحاث يأخذ وقتنا هسه إحنا موردنا إذا كان هناك علم إجمالي وكان من المتباينين قلنا العقل يحكم بلزوم الاحتياط تجمع بينات ما لم ينحل العلم الإجمالي إما بالغسل أو الوضوء بالعلم لأحد لا إيه شنو فرد تعبير آخر الجمال على المنبر قاعد إما بالانحلال الموضوعي أو الانحلال الحكمي يعني إما بأن العلم الإجمالي أصلا يزول حقيقة يزول. بعدين إجا جبرائيل قرأ بإذني قال لي بويا يا هاي إلا هذا ترى، وهذا بعد علم الإجمالي ما أكون ما باقي. وإما لا، العلم الإجمالي باقي لكنه حكم العلم الإجمالي شنو، وهو شنو حكم العلم الإجمالي شنو؟ ها؟ منجزية. هو الاحتيائي بس منجزية، جيبها صوغها بقالب شنو اصطلاحي، منجزية العلم الإجمالي قد تزول مع الاحتفاظ ببقاء وبقاء موضوع العلم الإجمالي. مثلا أنا ما أدري هسه هذا الشيء نجس أو خاتمي نجس، مقتضى العلم الإجمالي أن أجتنب كليهما. سماحة السيد ثقة، إذا واحد لا يرى حجية ثقة العدل في الموضوعات الواحد نجيب بينة اثنين من العدول قالوا بأن هذا النجس هنا قد ما يصير علم عندي تكويني بأنه هذا النجس، علم تعبدي شارع عبدني، فهنا أنا ما أقدر أقول والعباس النجس ياهو هذا، يبقى العلم الإجمالي أنه إما هذا نجس إما هذا، لكن على مستوى الوظيفة الشرعية ما دام الشارع قال لي على أنه البينة حجة فأقدر أقول أن هنا أنا بعد العلم الإجمالي شنو يسقط عن المنجزية. سقوط العلم الإجمالي عن المنجزية تارة مثل هذه البينة، وأخرى هذا قصدي، وأخرى لا مو بينة تجري في هذا، يجري أصل في هذا من دون أن يعارض بجريانه في ذاك. لأن الأصول متى التهنان، ليش العلم، ليش العقل يقول لك اجتنب هذا وهذا، ليش؟ ها ما أرد أكرر، التفت، لأنه العقل متى يقول اجتنب؟ متى ما لم يكن هناك مؤمن لك، مو هيك لولا رفع ما لا يعلمون، كل شيء لك طاهر، هذا مؤمن. فقد واحد يجي يقول هنا هذا ليش ما يجوز لي أن أرتكب هذا اللي أشك بنجاسته، كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس مقابل للانطباق على هذا، أدري مو هذا شيء مشكوك، فكل شيء يجري هنا. أقول له أخو إذا تريد تجري هنا أنا بهذا تجري له، لا واحد من الاثنين تختار، إذا تريد تجري هنا أنا أخو هذا يلزم أن أشرب معلوم النجاسة، وأنا أعلم بنجاسة أحدهم، وشون الشارع يرخص لي؟ هسه احنا على اللسان نتكلم. هي اذا تقول لا اخو اجرب هذا من دون ان اجرب هذا حتى لا يصير شرب للنجس الواقعي او المعلوم، اقول اخو اجراء الاصل في هذا ترجيح بلا، وليش مو بهذا تجري؟ اجرب هذا ترجيح بلا مرجح، فاذا الاثنين ما يجرن بي، اكو شخص ثالث هسه انا ما اتكلم عنه، أنا أجريه في الواحد المردد، يقول لك ماكو إلى وجود الواحد المردد، صح جيت على الحكاية زين. فلذا تعارض الأصول موجب لي منج، تعارض البينة موجب لي، يعني تعارض المؤمن موجب لمنجزية العلم واضح هذا. خب إذا في مورد من الموارد أمكنني أن أجري الأصل بهذا من دون أن يعارض، حينئذ ينحل، لكن ينحل حقيقتان، وبعده وإما وإما، لكن حكما بعد ماكو منجزية ماكو تعارض. ليش؟ لأن هي التعارض المنجزية تكمن من جهة تعارض الأصول، فإذا لم يتعارض منجزيها مطير. مثل من؟ مثل ما إذا شككت بأنه الإناء، ما علمت بأنه لو الإناء اللي بالغرفة مالتي نجس، أو إناء كليوباترا ملكة ما أدري كذا زين، أو إناء في على سطح القمر هذا نجس، واحد مثله العباس، خذ ذاك مو مورد ابتلاء يعني ذاك، لا الحرس يخلوني أدخل إلى الكذا ولا مركبة فضائية عندي. فلذا الأصل يجري في الإناء اللي موجود تحت تصرفي في غرفتي بلا أن يعارض بجريانه. ليش هناك لا يجري؟ لأن من اللغو شرعا أن الشارع يقول لي إناء كليوباترا مباح لك، وحتى لو قال لي شنو سأل ما أقدر أشرب بي شنو سأل أو فوق القمر طاهر شنو لازم أثر أكول ولا ماكو. فمن اللغو تشريع الأصل في ذاك، فلذا تشريع الأصل يبقى في هذا بلا معارض. هسه أنت تعال في موردنا، في موردنا إذا حصل لك علم إجمالي، إذا ما أمكن جريان أصل في أحد الطرفين بلا أن يعارض ينحل العلم الإجمالي حكما، وإذا ما أمكن تجري بهذا رأسا أكو في هذا أيضا أصل. ترى الأصل في كل منهما لا يلزم أن يكون شبيه الآخر، قد يجري أصل الطهارة هنا وهناك استصحاب الكلام، مو مهم، المهم أنه ما يمكن إجراء في آن واحد لأمرين. واضح هذا لمؤمنين؟ واضح. هسه تعال خلينا نطبق، تعال خلينا نطبق هنا كلامنا. وين كان كلامنا؟ في من شك بعد أداء الصلاة في والوقت باقي في أنه صدر منه الغسل أو لا، وصدر حدث، شقلنا وصدر حدث قبل الصلاة الثانية. أول قلنا فقط شنو يغتسل للعلم الإجمالي. هسه نريد نضيف آخر، نقول والصلاة هم يلزم إعادتها. وشن النكتة؟ يلزم إعادة الصلاة ما دام الوقت باقيا. يقول ها، لأنه عندك علم إجمالي يشكل، إما بعد ما يصدر الحدث، إما الصلاة السابقة أعيدها لازم إذا كنت، وإما لازم أتوضأ مصدر حدث أصغر، لازم أتوضأ للصلاة العصر للصلاة الآتية. علم إجمالي عندي. إذا الصلاة إما الصلاة السابقة صلاة الظهر باطلة على تقدير عدم الغسل قبله، وإما يجب الوضوء لصلاة العصر. واضح؟ يعني بعبارة أخرى، على تقدير الاغتسال أنت إيش لازم تسوي؟ تتوضأ لصلاة العصر. وعلى تقدير عدم الاغتسال لازم شو تسوي؟ يلا هسه أنا بس أتوضأ. يعني ليش أنت تفضل تقول خو أنا خل أقول أن فقط أتوضأ لصلاة العصر؟ أقول لك خوات وضوءك لصلاة العصر هذا مبني على أنك شنو؟ مغتسل. وإلا كنا نقول لك عفوا إيه، وإلا كنا نقول لك شنو؟ مو تتوضأ، اغتسل. فأنت فارض مغتسل أول حتى تقول لصلاة العصر فقط وضوء، وإلا كان وظيفتك أن تغتسل لصلاة العصر. فأنت لما تقول أتوضأ لصلاة العصر يعني إيش فارض نفسك؟ مغتسل، صحيح أو لا؟ وعلى تقدير عدم الغسل أنت إيش لازم تعيد صلاة الظهر دولة؟ فراح يصير عندك علم إجمالي، تقول والعباس أنا ما أدري هسه لازم أعيد صلاة الظهر بعد ما يريدني وضوء. ليش؟ لأنه إذا ما مغتسل لصلاة الظهر فقط غسل هو يغدي لصلاة العصر أيضا، أو لازم أتوضأ فقط لصلاة العصر. لكن طبيعي إذا كنت قد اغتسلت، وهذا علم إجمالي دائر بين متباينين، ما تقدر تجري الأصل في هذا دون ذاك فيكون منجزا، ويجب عليك الجمع بين الوضوء والغسل وإعادة الصلاة. بل إذا كان شكك بعد خروج الوقت، هنا قاعدة الحيلولة، يعني طبيعي قاعدة الحيلولة مضافا إلى أنه سقاعدة الحيلولة قد شنو نحطها على كتر، نقول أنت الشك في أصل كونك مكلف بالقضاء، لأنه القضاء ليس بالأمر الأول، يعني شوية أحكي على مستوى عقلي. هنا أنا أقول لك لا تحكي وأنت على المنبر، بالعكس تقول ليس تابعا للأداء، يعني الأمر الأول لا، وإنما هو شنو مستقل، وجوب مستقل، تكليف مستقل. دل الدليل على أنه إذا فاتت الصلاة يجب قضاؤه. وأنت الشوك لو تحرز فوات الصلاة ما دام الوقت خرج، تحلف بالعباس تقول والله فاتتني صلاة الظهر، لو لا ما تقدر تحلف مشكوك، لأنه احتمال مغتسل. فلذا لا تجب إعادة الصلاة، بل صلاة المغرب لا بد أن تتوضأ وتجمع، لأنه ذاك العلم الإجمالي الأول بعد باقي، هذا علم إجمالي ثاني إحنا سكننا. وين ياهو الثاني لو الأول؟ هذا ثاني أقول إما مخاطب بوجوب إعادة الصلاة، وإما مخاطب بوجوب الوضوء للصلاة اللاحقة. صلاة إما مخاطب بوجوب صلاة اللي جايبها أنا قبلا صلاة الظهور، من جهة على أنه شنو احتمال ما مغتسل، وإما أنه أتوضأ لصلاة العصر للصلاة اللاحقة، من جهة على أنه احتمال أنا مغتسل. فلذا ما ينجم عن ذن الاثنين، لأن على تقدير الاغتسال وظيفتك الوضوء لصلاة العصر وصلاة الظهر صحيح، وعلى تقدير عدم الاغتسال صلاة الظهر باطلة، وللعصر ما يحتاج شنو وضوء، لأنه صليه بذات الغسل. فأنت الشك على أنه شنو يعني لازم أعيد صلاة الظهور يعني بعد الاغتسال، أو فقط وضوء لصلاة العصر، يجب الجمع بين هذه الأمور. تفضل. غرابة شيخنا لا غرابة، شنو يعني مقصودكم من الغرابة؟ حقيقة خو رد لا لا رد خو لا خو رد رد غريب، لا تقول لي وين الخدشة؟ وين حقيقة الشك وين صار بين الغصب والوضوء، هذا وجوب إعادة الصلاة نتيجة الشك بالصلاة، يعني طرف منه واضح. واضح وجوب إعادة الصلاة من جهة الشك في إتيان الغسل، لازم الغسل. بعد شوف أنت خم مو بكيف، أنت شوف شوف أنت مو بكيفك شنو تجي تقول لي على أنه هيك لا تصوره، هيك تصوره أقول لك لا هيك أصوره، شنو المشكلة بي؟ بس أنا شنو المشكلة؟ أنا أقول أن والله ما أدري صلاة الظهر لازم أعيدها أو أتوضى لصلاة العصر، قل لي وين المشكلة؟ بل بالعكس هذا أحلى اللي أنا جاي أقوله. ليش؟ لأنه وجوب الصلاة شنو نفسي ومستقل، ماكو أي مشكلة. صدق والله أنا ما أدري صلاتي أعيدها لازم صلاة الظهر أو لا، على تقدير الغسل مو لازم تعيدها، لكن لازم تتوضل لأنك أحدثت بالأصغر، تتوضل صلاة العصر. على تقدير عدم الغسل خو لازم تعيد صلاة الظهر بعد الغسل، وبالنتيجة مو لازم تتوضل لأنه صلاة العصر يجوز أن تأتي بها. وين الخدشة؟ قصدك جاية حلوة، واضح هسه المطلب؟ قال وأما إعادة الصلاة أيضا يعني مضافا أحسنت إلى الجمع بين الغسل، إذا كان الشك في الوقت فلعدم جريان قاعدة الفراغ. ليش ما تجري يعني بالنسبة للصلاة المأتي بها، ليش ما تجري قاعدة الفراغ؟ قال لتشكل علم إجمالي بعد صدور الحدث بعد الصلاة بوجوب إعادة الصلاة السابقة. أي هذا الطرف الأول، وجوب إعادة الصلاة السابقة بعد الغسل يعني بعد ما تغتسل، وجوب إعادتها على تقدير عدم الاغتسال، هذا يجب مبني على عدم الاغتسال واقعا، أو الوضوء يجب الوضوء هذا الطرف الثاني للصلاة اللاحقة صلاة العصر على تقدير الاغتسال، لأن إذا مغتسل وبعد غسل ما يريد وضوء فقط، فيجب الجمع بين الأطراف الثلاثة، غسل صلاة وضوء، غسل وضوء صلاة. وأما عدم وجوب إعادة الصلاة إذا كان الشك خارج الوقت فللشك في صدق فوت الصلاة، فللشك في صدق فوت الصلاة. إيش أرد أقول أنا بقلبي؟ يلا تقدر يوم أربعة تقدر؟ إيش أرد أقول؟ ليش قال صدق فوت الصلاة؟ مو إذا أحكي أكثر فأنت تجاوبني. أزم فوت الصلاة. ها؟ بقى حال الشك ما أزم فوت الصلاة كيف حط موضوع على القضاء؟ أحسنت، لأن موضوع في الروايات اللي تقول اقضي هتشي أعبرها، خل أعبر هتشي للتقريب، وإن كان هذا اللسان قد يقال ما جاي بالرواية، اقضي ما فات كما فات. الفوت لا لا مو قصة مقطوع، موضوع القضاء هو الفوت، فوت ومو الاتيان وعدم الاتيان. ولذا إذا تستصحب عدم الاتيان يقولون ما بفايدة، لأن الشيء ثبت عدم الاتيان. وبين عدم الاتيان اذا واحد شك انه انا جايب اتيت بصلاه الظهر في وقتها او لا، والاستصحاب شيء يقول لم تاتي، وهذا بعد مسلم لولا استصحاب عدم الاتيان. لكن يثبت الوجوب القضاء؟ لا. ليش؟ لان موضوع وجوب القضاء شنو؟ اليقين. لا تجيب اليقين، الفوت وعدم الاتيان. لا قصد يقين سلا تجيبها، لا مو احنا جايين نستصحب مو الا يقين، اي حتى لو مو يقين لكن تعبدا ثبت كافي، لكنه ماكو ملازمة شرعية بين عدم الاتيان اللي استصحبته وبين صدق الفوت، لان ذاك عنوان عدمي هذا وجودي. هذا بحثه بعد. اي خل اقرب لك الفكرة بس سريعا بجملة، إذا شكيت أنه هذا الحيوان مذكى أو لا، إذا مذكى فهو طاهر ما أجيب الأكل، وإذا ما مذكى يلا شو تقول؟ عنوان الفراغ هو موضوع الحكم بالنجاسة في الأدلة، يا عنوان عدم المذكى أو غير المذكى أو المي ميتة مو ميتة، لا تقول ميتة، ميتة للمعنوي، ميتة جاهلية، ميتة لل هذا يقولون الجسم هذا. ها هنا أنا تستصحب عدم التذكية، هو يثبت لك مو مذكى، ما يثبت لك أنه إلا بالأصل هذا بركة الأصل المثبت، تضرب بي ولك مل واحد تقول له هذا استصحابك أصل المثبت أو دقيق، ترى هو بهذا شنو. وبعضهم بالعكس اشتباه يصير، خوي يقول أنا أريد أن أثبت، يصور الأصل المثبت يعني ثبت، وبالعكس أنا أريد نقول لا يثبت. بالعكس تماما أريد نقول الأصل المثبت مو حجة، هو يصور أنه حجة، فدير بالك. اي بعد أظن حواي احكيت. وأما عدم وجوب إعادة الصلاة إذا كان الشك خارج الوقت، فللشك في صدق فوت الصلاة لاحتمال الاغتسال قبلها. ليش يشك في صدق فوت الصلاة؟ لأنه الموضوع لوجوب القضاء هو عنوان الفوت، وهذا ما يمكن أن أحرزه إذا خرج الوقت، لأن أقصى ما أسوي شنو أستصحب عدم اتيان، وأكثر من هذا ما أقدر، وعدم الاتيان لا يستلزم شرعا صدق الفوت، ملازمة شرعية ماكو رواية أو آية أو إجماع أو يقول إذا لم تكن آتيا بالصلاة فقد فاتتك، ماكو. هذا العقل يقول إذا ما جايب يعني شنو؟ إذا ما مجايب صلاة، إذا ما مصلي يعني شنو؟ يعني فاتت الصلاة، بس هذا العقل يقول، العادة تقول مو الشرع. قال الذي هذا صدق الفوت، فوت الصلاة، فوت الصلاة، فوت الصلاة الذي هو موضوع وجوب القضاء في الأدلة، فتجري البراءة عن وجوبه لكون الشك شكا في أصل التكليف، مو شك في فراغ الذمة. إذا كنت أشك في فراغ الذمة بعد إحراز التكليف هنا لازم أحتاط، لا أنا أشك في أصل التكليف اللي أكو أصل خطاب متوجه لأقضي أو لا، وما دام ما يصدق الفوت ما أحلف بالعباس أن خطاب أقضي متوجه لي. جيد. الفرع الأخير هو إذا إنسان خلص صلاته بعد ما قال السلام عليكم حصل له علم إجمالي، لو ركوع والعباس ما جايب بالصلاة، لو ما مغتسل، يلا هنا أفتونا مأجوري تقريبا أقل أكثر. ها؟ لا بالاصطلاح هاي انت لا تقول اقل واكثر وان كان سرجعها بشكل باخر، انت تقول هيك هو هذا، انت تقول هيك، قول تجب عليه اعاده الصلاه فقط. ليش؟ لان وجوب اعاده الصلاه قطعي. ليش؟ اذا ما مغتسل، اذا ما راكع، أما ذاك يقيني أيضا وقطعي الغسل لا، فتجري من دون معلّم. إحنا قلنا منجزية العلم الإجمالي فرع تعارض جريان الأصول في الطرفين، فإذا جرى الأصل في هذا دون ذاك هنا يجري بلحاظ الغسل. تقدر تقول قاعدة الفراغ ما أدري شنو هسه تطبقها، أصالة عدم الوجوب ما أدري، بس مو وجوب شرعي، هو يجري بلحاظ الغسل، أما بلحاظ من دون أن يعارض بجريانه بالنسبة للصلاة. ليش؟ لأن شو تقول بالنسبة للصلاة؟ وعلى كل حال يا باطل، والله وباطل، لأن لو ما جاي بركوع لو ما جاي بالغسل، وبعد ما أقدر أجري الأصل لتصحيحها. قال وأما وجوب إعادة الصلاة دون الغسل في الفرض الأخير فللعلم ببطلان الصلاة على كل حال، فتجري قاعدة الفراغ بلحاظ الغسل بلا معارضين. إلى غد إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحج سلام الله عليه، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.